أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التوجيه الثالث الذي يمكن أن يقترح تحلا للمسألة، وكانت مسألتنا كالتالي: أن شبهة اجتماع الضدين لم تأتي من قبل الأمر بالصلاة، بل لو فرضنا أنه لا يوجد تكليف بالصلاة لكون المصلي لكون المكلف قد صلى قبل الدخول في الأرض مرصوبة، ولكن يوجد أمر بالخروج لكون التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام، والتخلص من الحرام واجب، فمقدمته لا بد أن تكون واجب. فإذا يوجد أمر غيري بالتصرف الخروجي، وبما أن التصرف الخروجي من مصاليق الغصب فيوجد نهي عنه، فاجتمع الأمر والنهي. هذه كانت أصل المسألة. الاقتراح الثالث لحل هذه المشكلة بأن يقال بأننا وإن كنا نؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لكن في خصوص ما نحن فيه ننكر الملازمة، وإنكار الملازمة لا بد أن لا يكون من باب التخصيص، لأنه على القول بثبوت الملازمة العقل يحكم بثبوتها، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. بيان المطلب أنه في الابتداء المقدمة من ناحية الانحصار في الحصة المحرمة وعدم انحصارها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من أول الأمر منحصرة، كما لو فرضنا الشط أو البحر يفصل الشط بأرض مغصوبة، ولا نستطيع أن ننقذ الغريق إلا بالمرور بالأرض المغصوبة، ما عندنا طريق آخر. فإذا من أول الأمر المقدمة تنحصر بالحصة المحرمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا تكون المقدمة منحصرة ابتداء في الحصة المحرمة، بل لها فرض مباح وفرض محرم كما هو الغالب في جميع المقدمات. أنا السفر إلى الحج له حصة محرمة، وهو الركوب على دابة مغصوبة، وله حصة محللة وهو الركوب على دابة مباحة. غالب المقدمات من هذا القبيل. لكن هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: عندما لا تكون الحصة في الابتداء منحصرة ينقسم إلى قسمين، والسبب في ذلك أن هذين الفردين إما أن يكونا في عرض بعضهما البعض، وإما أن يكونا في طول بعضهما البعض. في عرض بعضهما البعض كالدابة المغصوبة والدابة المباحة، الآن أنا أمامي مجالين: إما أن أسافر على هذه الدابة المغصوبة أو أسافر على تلك الدابة المباحة، لا أن إحدى المقدمتين متقدمة رتبة على الأخرى، لا أستطيع أن أنتخب هذه أو أنتخب هذه، كلا الحصتين في عرض بعضهما البعض. فلذا يعبر المصنف عن الانقسام في مثل هذا المورد بأن الانقسام فعلي. لماذا؟ لأن في وقت واحد يوجد حصة محرمة وحصة مباحة، وأخرى يكون أو تكون الحصتان في طول بعضهما البعض كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه قبل الدخول في الأرض المحصوبة كان مقدمة التخلص من الحرام ما هي؟ أن لا أدخل. كيف أتخلص من الحرام؟ بأن لا أدخل. بأن لا أدخل حصة مباحة أو محرمة؟ مباحة. لكن متزامنا مع هذه الحصة لا يوجد عندي حصة أخرى، بل عندما تنتفي فعلية هذه الحصة تتولى حصة أخرى. متى تنتفي فعلية الحصة الأولى؟ ما هي الحصة الأولى؟ بأن لا أدخل. متى تنتفي فعلية هذه الحصة؟ إذا دخلت. إذا دخلت بعد ما عندي حصة مباحة، ماذا يتولد عندي؟ حصة محرمة. كيف أتخلص من الحرام؟ بالتصرف الخروجي. يعني في زمن واحد لم يتعاصر الحصة المباحة مع الحصة المحرمة، وإنما في طول بعضهما البعض. من تفهم جيدا؟ فإذا يشترك هذا القسم مع القسم السابق في وجود حصتين، لكن القسم السابق كلا الحصتين في عرض بعضهما البعض، كلا الحصتين في زمن واحد تكونان فعليتين، بينما في القسم الثاني لا، في زمن واحد لا يوجد إلا حصة واحدة فعلية، ولا تصل النوبة إلى فعلية الحصة الثانية إلا متى؟ إلا بعد زوال فعلية الحصة الأولى. صار واضحا؟ فإذا نتيجة البحث ماذا؟ المقدمة من لحاظ الانحصار وعدمه المجموع كان صار عندنا قسم ثلاثة أقسام. أما في القسم الأول ما عندنا إلا حصة ماذا؟ مباحة. ما عندنا إلا حصة محرمة، ما عندنا انقسام إلى مباحة وماذا؟ ومحرم. خب في هذه الصورة حكمها واضح، يقع التزاحم بين الواجب النفسي وبين الحرام النفسي، وهذا المحرم النفسي بحسب الفرق صار مقدما للواجب النفسي. المرور في الدار المغصوبة في الأرض المغصوبة، حرمة التصرف في مال الغير، ملاكه أهم من إنقاذ الغريق، فحينئذ لا يجوز لي أن أمر في الأرض المغصوبة، أو أن إنقاذ الغريق أهم من ملاك ماذا؟ التصرف في ملك الغير، فحينئذ بمقتضى مبنى الترتب يصبح النهي عن المرور في الأرض المغصوبة ساقطا، فتتصف المقدمة بالوجوب الغيري بلا إشكال. ليش؟ لعدم الوجود نهي. هذا في القسم الأول. نعم. تعرض. يعني ما غير لا يقبل الترتب. لا، الذي لا يقبل التعارض هو لا يقبل الترتب أصلا، لا يقبل بالأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. تعرض من فضل سلبي. فيكون بين أنقذ الغريق وبين لا تقصد أو لا تعتدي على مال الغير، لا يكون أحد الضد لا يكون هناك طلب بالضدين ولو على وجه التردد، بل لا يكون إلا طلب بأحد الضدين فقط. فالمسألة وإن لم تكن من باب التعارض الذاتي، لكننا للعلم بكذب أحدهما تدخل في سلك التعارض، وإلا هي ما في موضوع مختلف، لا يوجد تعارض ذاتا بينهما. تفهمنا؟ هذا يقول أنقذ الغريق وهذا يقول لا تقصد. تفهمنا؟ أما القسم الثاني، هذا كان القسم الثاني، أن يكون هناك انقسام فعلي إلى حصتين، حصة مباحة وحصة محرمة. فيرى المصنف رحمة الله عليه أن الذي يتصف بالوجوب الغيري حينئذ أي حصة؟ هي الحصة المباحة، لا الحصة المحرمة ولا الجامع بين المباحة والمحرمة. والسبب في ذلك أن مبنى المصنف في مسألة الملازمة كان يعتمد على حكم العقل الوجداني في أن من أحب شيئا أحب مقدمته، وهذا الحكم الوجداني لا يثبت الملازمة في المحبوبية إلا بين ذي المقدمة وبين الحصة المباحة. فعلى هذا الأساس ينحصر الوجوب الغيري في أي حصة؟ في الحصة المباحة، ولا تكون الحصة المحرمة واجبة بالوجوب الغيري ليلزم اجتماع الأمر وأنه يكون خارج عن موضوع بحثنا. يعني الآن أنا أريد أن أسافر إلى الحج، أمامي اختيارين، إما أن أسافر بوسيلة نقل مقصوبة أو أسافر بوسيلة نقل مباحة. التي يحبها المولى هي وسيلة النقل المباحة، ولا يتسر المحبة من ذي المقدمة إلى وسيلة النقل المحرم، فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي ولو على مستوى الملاكات، وإن لم يكن، لأن المصنف لا يؤمن بالملازمة على مستوى الخطاب، ولو على مستوى الملاكات أيضا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي. فإذا خارج عن موضوع بحثنا بماذا؟ تخصصا، وليس لأجل تخصيص قاعدة الملازمة. هذا بلحاظ القسم الثاني. أما القسم الثالث، ماذا كان القسم الثالث؟ ينقسم إلى حصتين طوريتين، قبل الدخول إلى الأرض المقصوبة ما الذي كان واجبا بالوجوب الغيري؟ الحصة المباحة. هنا لا يلزم أيضا اجتماع الأمر والنهي، لأن هذه الحصة اتصفت بأي شيء؟ بالوجوب، ولم تتصف بالحق. أما بعد الدخول إلى الدار المقصوبة والتي هي أصل بحثنا، فلا شك ولا ريب أن التصرف الخروجي بمقتضى إطلاقات لا يجوز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفس محرم. فإذا قلنا بوجوب هذه الحصة يلزم اجتماع الأمر والنهي، ولكننا لا نقول بوجوبها، لأن المفروض أن المكلف دخل إلى الدار المقصوبة بسوء اختياره، وسوء الاختيار في حكم العاصي. فالعصيان لا يقلب الشيء عما هو عليه، ومن جهة أخرى ما آمنا به في بحث الملازمة لا ينطبق على ما نحن فيه، وهو ذلك الدليل الوجداني أن من أحب شيئا أحب مقدمته، لأن هذه المقدمة بالأصل محرمة، وأنت التي أوقعت نفسك في ضرورة ارتكاب هذا المحرم، فلا يصبح محبوبا للمولى، فيبقى على مبغوضيته غاية الأمر. العقل يحكم بأنه لا بد من الاتيان به لأجل ماذا؟ الفرار عن ماذا؟ عن محظورا أعظم. ليش؟ لأنك لو لم تتخلص من الغصب، لو لم تخرج من الدار المنصوبة، سوف يكون التصرف في مال الغير أطول. وأدلة حرمة الغصب انحلالية، بمعنى أنه في كل آن من الآنات يتوجه إليك ماذا؟ لا تغصب. فإذا بقيت ساعة فيتوجه إليك 60 خطاب لا تغصب مثلا، بينما لو تصرفت تصرفا خروجيا توجه إليك خطاب واحد لا تغصب، فيدور الأمر بين عصيان خطاب واحد وبين عصيان 60 خطاب. لا شك ولا ريب أن العقل يضحي بعصيان الخطاب الواحد. وهذه هي نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن التصرف الخروجي يبقى على حرمته السابقة الساقطة بالاضطرار خطابا، ولكن الإدانة والمسؤولية تبقى، ومع ذلك لا يمكن القول بوجوب هذه المقدمة، لأنها نشأت عن سوء الاختيار. كان يمكن لك أن لا تدخل إلى الدار المغصوبة فتختار الحصة المباحة، فبسوء اختيارك حصرت الأمر في الحصة غير المباحة، فلا تتصف بالوجوب الغيري. فهذا الفعل وهو التصرف الخروجي ليس مأمورا به، خلافا للشيخ الأعظم على ما نسب إليه في مطارح الأنظار. نقرأ هذا المرة. يقول ثالثها أو ليه وين؟ وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرض مباح وفرض محرم على أقسام ثلاثة. وإذا أردنا أن نتكلم عن الحصر العقلي نقول على أقسام أربعة. ليه؟ يمكن أن نفرض أنه ما عندنا إلا حصة مباحة، لكن هذا حينئذ لا يتصور دخوله في محل نزاعنا، لذا المصنف لم يذكر هذا القسم. أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا. قلنا المقصود من الفعلية ماذا؟ أن وجود القسمين في عرض واحد في زمن واحد يكونا موجودين بالفعل، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم، خاصة لأن الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك كما شرحنا. ثانيها أن تكون منحصرة أساسا، يعني من أول الأمر تكون منحصرة وبدون دخل على شرح أساسا، وبدون دخل للمكلف في ذلك، منحصرة في الفرد المحرم. وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم بشرط إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمته، لأن الحرمة حينئذ تكون ساقطة. ثالثها أن تكون منقسمة أساسا إلى فرض مباح وفرض محرم، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرض المباح، ما قال أن تكون منقسمة أساسا بالفعل، لا، لا يتعاصر الفرض المباح مع الفرض المحرم. وفي هذه الحالة يدرك العقل أن الانحصار في الفرض المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار. فالفرض المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرض المباح من المقدمة مع بقاء الفرض المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بالمقدمة. ليش تعجيز؟ تعجيز شرعي وليس تعجيز عقلي، لأنه نشأ من سوء الاختيار، لا من عدم قدرة المكلف من الأساس، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء الاختيار، نعم، لو لم يكن هذا التعجيز حاصل بسوء الاختيار، مثلا كما في مثال المقدمة المنحصرة بالحرام، وفرضنا أن حرمة التصرف أهم من إنقاذ الغريق، في هذه الصورة يعجز المكلف عن إنقاذ الغريق. يعجز ماذا؟ شرعا، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فحينئذ له عقل، لكن هذا التعجيز يرفع العقاب لكونه نشأ من حسن اختيار. بينما فيما نحن فيه هذا صحيح، أنا الآن يقول لي لا، لا تخرج، لا تنصب يشمل لا تخرج، لكن هذا التعجيز لما، فإذا أنا لا أستطيع أن أتخلص من الحرام، لا أستطيع، لا لعدم قدرتي بل للمنع الشرعي، وبالمنع الشرعي يسقط العقاب متى؟ إذا لم ينشأ من سوء الاختيار، والمفروض هنا أنه نشأ من سوء الاختيار. هذه الصورة هاي فائدة كشفت عقارات الشرق والطن الطولية، يعني أنه في الأسف يعني يجري ثالثا في العرضية، فلو كان عندنا دابة منصوبة ودابة مباحة والشخص باختياره أتت دابة مباحة فاضطر إلى أن يقتل القتل المنصوب، وإن كان في نفس الأمر مصاب تزامنين، يعني ما ينكر. شوف التزامن أعم من أن يكون حدوثا وبقاء، هذا القسم الثالث يشمل ما ذكرت، لأن هناك بقاء لا يوجد تزامن، لما تلفت بقاء لا يوجد تزامن، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرض المباح من لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بالمقدمة على القول المشهور. أي ما المقصود بالقول المشهور؟ أن الاختيار، بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ماذا؟ عقابا وإدانة، وإن كان ينافيه خطابا. غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل بالمقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لأن ذلك أهون الشرين، أهون الأمرين، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرض المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار فالذي يسقط ماذا؟ الخطاب على القول المشهور دون العقاب. وهذا معنى عبارة صاحب الكفاية أن التصرف الخروجي محرم بالحرمة الصادقة الساقطة بالاضطرار. ومن هنا نفهم أن مبنى صاحب الكفاية ماذا؟ أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار ماذا؟ خطابا فقط. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روحها بما تستدعه من إدانة ومسؤولية ثابت، لأنه بسوء الاختيار، ولا يلزم هنا اجتماع الأمر والنهي. فإذا نرجع إلى أصل البحث، لو سألنا سائل المصنف يقول بجواز الاجتماع أو بعدم جوازه، في الخصوصية الثالثة، ما هي النتيجة؟ يقول بجواز الاجتماع ولا يلزم غائلة ماذا؟ الضدين، اجتماع الضدين. القسم الثاني كان لو لم يكن بسوء الاختيار، القسم الثاني بحسب ترتيب المصنف، بل ان تكون المقدمه من اول الامر منحصره. هو فرق فارق احكام يحتاج الوجود اذا كان الاهم من الحرمه، اذا لم يكن اهم من الحرمه، اذا لم يكن اهم من الول. والمقصود هنا نشوف الضمير في قوله إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمته، يرجع إلى الفرض المحرم. تفهمنا؟ فرض المحرم لو كان هو الأهم، يعني المحافظة على مال الغير كان أهم من إنقاذ الغريق. في هذه الصورة لا يجب إنقاذ الغريق، فلا يوجد عندنا وجوب نفسي كي يسري إلى مقدمته. إن وجوب المقدمة وجوب ماذا؟ وجوب ترشحي، فلا بد أن نفرض وجوب ذي المقدمة. إذا كانت الحرمة أهم من إنقاذ الغريق فلا يجب إنقاذ الغريق، فلا وجوب نفسي حتى يسري إلى الوجوب إلى ذي المقدمة، فبالتالي لا يكون عندنا إلا حرمة، فلا يكون عندنا حرام وواجب. واضح؟ وفي كل حالة، أي وفي كل حالة، هذا يمكن أن نعنون هذه الفقرة بتحرير محل النزاع، وهذا كان ينبغي أن في بداية البحث تذكر. لكن حتى يعني هكذا بالكفاية هذا المطلب ذكره في مقدمات البحث في تحرير محل النزاع، لكن حتى لا نشكل على المصنف ونحافظ على صحة كلامه نشرح المطلب بطريقة أخرى، بأن يقال إن قلت أن موضوع البحث فيما نحن فيه خارج عن محل الكلام، فلا معنى للقول بجواز الاجتماع أو عدم جواز الاجتماع. والسبب في ذلك أن التصرف الخروجي حرام بأي حرمة؟ بالحرمة النفسية، حرمة لا تقصد حرمة نفسية. والتصرف الخروجي على فرض وجوبه واجب بأي وجوب؟ التصرف الخروجي على فرض وجوبه واجب بالوجوب غيره. عندنا وجوب غيره وحرمة نفسية، وهذا خارج عن محل الكلام، بدعوى أن الوجوب الغيري لا يستبطن ملاكات مستقلة كي يتنافى مع ملاكات الحر. فأجاب المصنف عن هذا الإشكال، شوف كيف رتبنا البحث حتى نربطه بما نحن فيه، أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا نسلم اختصاص النزاع بالوجوبات النفسية، بل يجري في الوجوبين في التكاليف النفسية، بل يجري في التكليفين النفسيين وفي التكليفين الغيريين وفي التكليف النفسي وفي التكليف الغير. والسبب في ذلك أن ملاك القول بالامتناع فيهما أو فيها موجود في الجميع، الميلاد للامتناع ماذا كان؟ اجتماع المحبوبية والمبغوضية. وهذا لا يفرق فيه بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. لا تقصد على ماذا تدل؟ على مبغوضية التصرف الخروجي، وعلى فرض الوجوب الغيري للتصرف الخروجي. قلنا إذا وجب شيء، إذا أحب شيء أحب مقدمته، فيكون التصرف الخروجي محبوبا للمولى، لكن لا حبا مستقلا، حبا ناشئا من محبوبية ذي المقدم. فيكون شيء واحد مبغوضا ومحبوبا. فنلاك القول بالامتناع موجود في التكليفين النفسيين، في التكليفين الغيريين، في التكليف الغيري والتكليف النفسي فلا إشكال. يقول وفي كل حالة يثبت فيها امتناع. فالمصنف إذن جاء بهذه الفقرة هنا ليجيب عن هذا الإشكال المقدر. لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيري مع النفسي، لأن ملاك الامتناع مشترك. ما هو ملاك الامتناع؟ هو يشرحه. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا، هذا ملاك الامتناع لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة جعل الحكم، ولكننا اعترفنا في مرحلة المبادئ بأن من أحب شيئا أحب مقدماته، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي، لأن الوجود الجعلي سهل المؤونة. هذا تمام الكلام في الخصوصيات الثلاث التي بحثنا فيها في اجتماع الأمر والنهي. يصل الكلام إلى ثمرة البحث، فإن قلنا بالاجتماع وقلنا بالامتناع، ما هو الأثر؟ فهل يترتب أثر على الامتناع لا يترتب على الجواز، ويترتب أثر على الجواز لا يترتب على الامتناع؟ إذا كان كذلك فيصح لنا أن نبحث هل يجتمع أو لا يجتمع. أما إذا كان نفس الأثر الذي يترتب على الامتناع يترتب على الجواز، والأثر الذي يترتب على الجواز نفسه يترتب على الامتناع، فلا قيمة لهذا البحث، يصبح مجرد بحث علمي. وكما يعبر السيد الخوي في بعض المباحث يقول ليس له أثر عملي ولكن له أثر علمي يؤدي إلى شحذ الأذهان، ولا لا قيمة له. فإذا كان لا أثر عملي له، فقط مجرد شحذ أذهان، قم نقول هناك أشياء كثيرة تشحذ الأذهان، لماذا نخصص هذا البحث؟ فبناء على ذلك نحتاج إلى تصوير أثر يترتب على الامتناع لا يترتب على الجواز، وأثر يترتب على الجواز ولا يترتب على الامتناع، حتى يصح عمليا أن نتعرض لهذه المسألة في علم أصول. أما لو قلنا بالامتناع، ما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ يقول على الامتناع يكون خطاب صلبي ولا تقصد مثلا، أو صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، ونحو ذلك من الخصوصيات التي مرت. يكون بينهما تعارض، وعلى القول بالجواز يكون بينهما تزاحم. فالامتناع يجري قانون باب التعارض، والجواز يجري قانون باب التزاحم. قانون باب التعارض ماذا يقتضي؟ يقتضي تقديم الأهم لا لا، يقتضي تقديم الأقوى دلالة أو سند. قانون باب التزاحم ماذا يقتضي؟ تقديم الأقوى دلالة. حتى لو كان الأقوى ملاكا أضعف دلالة مثلا أو سند، وفي باب التعارض نقدم الأقوى دلالا حتى لو كان أضعف ملاكا، فلا تداخل بين القانونين. فإذا هنا دعويان، الدعوة الأولى أنه على الامتناع يكون المثال المشهور صلي ولا تصل من صوريات باب التعارض، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه على الجواز يكون صلي ولا تصل من صوريات باب التزاحم. أما الدعوة الأولى لأنه على القول بالامتناع، معنى ذلك أن كل واحد من الوجوب والحرمة مع قطع النظر عن الآخر فعل، ولكن لما حكم العقل بعدم إمكان اجتماعهما فنجزم بكذب أحدهما، يرحمكم الله، نجزم بكذب أحدهما. وملاك باب التعارض قائم على العلم بكذب أحد دليلين، فتندرج المسألة في باب التعارض. هذه من المطالب التي لم توفق فيها الحلقات الحقيقة، إبراز هذه الثمرة بهذه الكيفية غير صحيح، لكن كيف كان يتوقف على مقدمات في الحقيقة ليس دائما يكون على الامتناع من باب التعارض، بل في بعض الأحيان يكون من باب التزاحم، لكن المصنف لم يوضح، نكتفي بهذا المقدار. فإذا صارت المسألة من صغريات باب التعارض للعلم بكذب أحدهما، وفرضنا أن الدليل الدال على حرمة الغصب تام الاقتضاء، يعني حجية السند تامة، والدليل الدال على وجوب الصلاة تام الاقتضاء أيضا، يعني حجية السند تامة، فلا بد أن تصل النوبة إلى الترجيح الأقوى دلالة. نلاحظ أن شمول النهي للتصرف الخروجي ببركة دلالة النهي على العموم الاستغراقي. لماذا النهي يشمل التصرف الخروجي؟ لأن لا تقصد نكرة واقعة في سياق بمثابة النكرة الواقعة في سياق النفي، فحينئذ تدل على الاستيعاب الشمولي. وشمول صلي وأقم الصلاة للصلاة في حال الخروج ببركة الإطلاق البدني. ليش إطلاق بدني؟ يعني أنت كم يطلب منك حصة من الصلاة؟ حصة واحدة لكن على نحو البدل، إما أن تصلي في المسجد أو هنا أو هنا، إما أن تصلي في الآن الأول أو الآن الثاني، فقط يطلب منك صلاة واحدة ولا يطلب منك كل الصلوات، فلذا كان الإطلاق فيها بدليا. أما في لا تقصد باعتبار أن النهي تعلق بالطبيعة فيراد إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يتم إلا بماذا؟ إلا بإعدام جميع أفرادها، فلذا كان النهي استغراقيا. وقد تقدم في بحث الإطلاق أيهما أقوى دلالة، العموم الاستغراقي أو العموم البدني؟ الاستيعاب طبعا مقصودنا من العموم، وهنا ليس المعنى الاصطلاحي في مقابل الإطلاق، المقصود من العموم الاستيعاب عام من أن يكون بالإطلاق أو بمقدمات الحكمة. تقدم هناك أن الشمول أقوى دلالة من البدلية، إذا تعارض مطلق البدلي مع مطلق شمولي يقدم المطلق الشمولي على المطلق البدلي. هذا على وفق مبنى المصنف هناك، وإلا في الواقع من فرض هذه القضية فرضها على هذا الأساس، أن الاستيعاب الشمولي بالوضع أنه من أدوات العموم، أن نكر الواقع في سياق النفي من أدوات العموم، وصلي بالإطلاق. ولذا نلاحظ صاحب الكفاية أنه أشكل عليهم أن كلاهما يحتاجان إلى الإطلاق. ليه؟ لأن النكر في سياق النفي نحتاج إلى إجراء الإطلاق أين؟ في المدخول، لأنه عنده بحكم العقل، والعقل يحكم بإعدام الطبيعة بحسب المراد منها، مرة تريد أن تعدم الطبيعة المقيدة ومرة تريد أن تعدم الطبيعة المطلقة، فلا بد حتى يحكم العقل أن نعرف ما هو المراد من الطبيعة التي يراد إعدامها، ولا يعرف المراد من الطبيعة التي يراد إعدامها إلا بإجراء ماذا؟ مقدمات للشق. فكيف ما كان، يقول ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي، وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتدفلان للأمر والنهي في باب التعارض. طبعا ما بين ذكرت السبب، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى. وفيما سبق بحث ذلك في بحث تنبيهات الإطلاق، إذا تتذكرون أن مقدمات الحكمة واحدة، فكيف تنتج طارة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، أشار إلى هذا البحث سابقا. أما على القول بالجواز يأتي.